حفظ القرآن كاملا ثم اشتغل في الدنيا ونسيه أبي دونها ما جزاء عليه الصلاة والسلام. نرجع إلى كتاب الله ونعيد قراءته وتذكر ما فيه إن شاء الله لا يحتمل هذه زلة أيوه يرجع إلى الله ويكون إلى الله ويستغفر الله ومكان صلى الله عليه وسلم. في المسائل الآن استغرق طاقات الناس كلها يعني يجب على المؤمن الدنيا زائلة لا يشغل نفسه في الدنيا مثل أو منها إذا ما كتب الله وليه في الحديث من أصبح والدنيا أهم وفي الله فقط أصبح حليلا فقط هذه جملة ولا يؤتيه من الدنيا إلا ما كتب من أصبح وآخر همه لما الله له كمل الشهر وجعل غيره في قلبه واتى في الدنيا وغيره لابد من ان يدع الوقت لاخرته بالقراءه بالمطالعه بالفائده بالتحدث مع اهله مع اصحابه الاخيار لا يكون لغيره النهار في الدنيا ولا حول ولا قوه الا بالله ثم ليكن من اعظم همه ان يحافظ على صلاه الخلق الجماعه كلما مر الصلاه يكون على ذلك استغفر الله والمواقف يعتني بالصلاه ومن يتبعه يظلهم الله في ظله كما ظل الى ظله فليقدم معلق من المساجد ثم هرب من صلاه ويتخذ الاخرى ويسارع اليها في وقتها مع اخوانه هذا من اهم الامور ما يستفيد ان تعنى بالصلاه ثم هكذا امور دينك امور دنياك متعلقه باهلك بجيرانك لا يكون كل هم يدعو فيه بس عن طلب الدنيا فان صاحبها لا يشبع صاحبها كشان البحر لا يشبع له ابدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بني ادم ورضي واتيا مما لبس له مسالك ولا يملا وجهه مئات من الاسواق. الفوق الان ناس عندهم مئات الملايين والاف الملايين تعبانين فتقول الزياده لا حول ولا قوه الا بالله.